وهو خادعهم في الدرك الأسفل من النار في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فأولئك مع المؤمنين.

وكان الله غفورا رحيما والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.